أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن you I'm just telling you. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ Thank you. Thank you.